عطفنا جميعنا نضمنا كما يضمنا الوجود. ارحمي يا قلوب تفتحي كالقلوب بحبنا بعطفنا جميعنا نضمنا كما يضمنا الوجود. بنظرة رحيمة نبني حياة فاضلة ولفتة كريمة نرعى بها.